قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هو ابن سعد قال حاء وحدثنا محمد بن رمح هو التجيب المصري ثقة قال أخبرنا الليث وابن سعد عن أبي الزبير عند أبي عزيز. ما حل رواية الليث عن أبي الزبير صحيحة؟ نعم. يقول ابن حزم إن محمد يعني أبي الزبير إن محمد ابن مسلم أبو الزبير إذا روى عنه الليث بن سعد فروايته صحيحة ولو بالعنعنة، ولو بالعنعنة، يعني لأن الليث بن سعد قال لشيخه أبي الزبير: هل سمعت جميع حديثك عن جابر؟ قال: لا. قال: فأعلم لي ما سمعته منه. شوف هذه الفائدة. قال: فأعلم له ما سمعه منه فأخذ. طيب، فرواية الليث بن سعد عن أبي الزبير ولو خارج الصحيح بالعنعنة تقبل، هذا قول ابن حزم. أما شعبة فرد روايته مطلقا، والإمام مسلم استوعب أكثر روايته، أكثر روايته عن جابر وعن مشايخه، أكثرها أو كثير منها استوعبها فيه، وإنه لم يخرج جميع رواية أبي الزبير عن جابر، لم يعني يستوعبها كلها. لو عن أبو الزبير نعم يقبل إذا الراوي عنه الليث. الليث مش مدلس، لكن نتكلم على أبي الزبير لأنه مدلس. الظاهر يقبل مطلقا، نقبله مطلقا ما دام أنه قد قال هذا، دل على أنه تحرى الأخرى إن شاء الله. بعضهم يتوسع يقول عن عنعنة أبي الزبير يعني حتى في مسلم لا تقبل، قول مرجوح، قول مرجوح. والعلماء المتقدمون ما دام أنهم أقروا مسلما على هذه الرواية ولم ينتقدوها فنقبلها كما قبلهم، كما قبلوها. هذا هو سير أئمة الإسلام من زمان، يعني من فترة. نعم. قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته. فيه جواز استخدام الصاحب لأصحابه في بعض الأشياء خدمية، فهذا ليس في حقهم نقص، خدمة أهل العلم، خدمة الأمراء، خدمة من يعني يطلب الخدمة من العظماء والشرفاء أو الأقارب، أنت مأجور على هذه الخدمة. بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة: يصلي. فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. الظاهر يصلي وهو على راحلته إن كان يسير، نعم، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. نستفيد في هذا الحديث فوائد، منها كما سمعت خدمة الفضلاء الأمراء، وفيه أيضا الصلاة على الراحلة في السفر، صلاة النافلة لكن كما جاءت مقيدة في الرواية الأخرى. فيه جواز الصلاة على النافلة إلى غير القبلة، ومتوجه إلى المشرق. طيب، والصحيح أنه لا الصحيح أنه لا يلزم التوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام، وما جاء في حديث أنس أنه كان يتوجه إلى القبلة هو حديث صحيح، لكن هذا يكون في بعض الأحيان إذا تيسر الاتجاه إلى القبلة في أول تكبيرة الإحرام فحسن، إذا لم يتيسر وهو الأكثر لا حرج. وقد جاء في حديث ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة، أين سيكون وجهه؟ وجهه إلى غير القبلة قطعا، القبلة خلف ظهره، هذا يدل على جواز الصلاة نافلة على الراحلة في السفر، وهذا من الرخص لتكثير النوافل، الرخص لتكثير النوافل. أما إذا أراد الفرض وجب عليه النزول، وجب عليه أن ينزل ويصلي الفرض إلى القبلة لعظم الفرض وقصره، أن الفروض قليلة. طيب، أما إذا كان الشخص مثلا في طيار وما يتمكن من النزول سيذهب وقت الصلاة، أو كان على سيارة وأهله السيارة ما تركوه، الفجر تطلع الشمس والعصر ستغرب الشمس وأنت ما صليت، فتتق الله وتصلي إلى غير القبلة على الراحلة، هذا عند الاضطرار أو في وقت الحرب هذا شيء آخر. هذه مسائل. المسألة الثانية، فلما فرغ دعاني قال إني سلمت إنك سلمت آنفا، فيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني جبر قلوب أصحابه، فينبغي للشخص أن يكون يعني رفيقا بأصحابه ورحيما بهم ولو كانوا يعظمونه، حتى يعني مثل هذا قد يتوهم الشخص أنك هاجر له. طيب، وإن أغضبته أو نحو ذلك تعتذر له، حاول. أما أنك تجعل نفسك هكذا ما تبالي بالقريب ولا بالبعيد، تغضب هذا وتحزن هذا، الناس سينفض من حولك، الناس سينفض من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. طيب، فالرحمة وحسن الخلق مع القريب والبعيد نعمة، واخفض جناحك للمؤمنين، هذا من خفض الجناح، مع أنه كما سمعت قد رد عليه بالإشارة، لكن ما اكتفى بالإشارة، عليه الصلاة والسلام يعني علمه وأخبره بالعذر. فكذلك بعض الأحيان حتى صاحب التليفون بعض الأحيان قد تطفي إلى وجهه لحاجة، فإذا استطعت أن تعتذر له طيب، الله المستعان. التليفون بعض الأحيان أيضا ينقطع، لا تقول ليش ينقطع الكلام بيني وبينه، فبعض الأحيان الشيطان يغمز في قلبك شيء على أخيك، وربما له عذر، قد يفجأه شخص كبير أم تنقطع عنه الاتصال، أو يعني معروف هناك أسباب كثيرة لانقطاع المواصلة، فأنت تحتمل عذاره. طيب، فعلك أو بعض الأحيان قد تقطع الكلام عمدا من أجل لا يسمع شخص آخر بلى عليه ونحو ذلك. طيب، فعلى كل الشخص يحافظ على قلوب أصحابه، فإن القلب ضعيف والشيطان حريص، الشيطان حريص أن يحدث بينك وبين إخوانك، بعض الأحيان ربما هذا مش مفكر في الكلام الذي وقع في رأسك، صحيح مش مفكر في الكلام الذي والوسواس الذي وقع في قلبك، قل لك والله ما كنت تفكر أنك ستحمل هذا الكلام، فأنت تعتذر لا من هذا الباب، لكي تدفع وساوس الشيطان، وساوس الشيطان، والله المستعان. ها؟ صحيح، بعضهم يحصل منه خصوم كثيرة، خصومات كثيرة بسبب التلفون ينقطع، ربما يقول هذا صحيح سك الكلام إلى أو التلفون إلى وجهه. بعض الأحيان قد تتعمد إذا غضبك أو نحو هذا شيء ثاني قد تظهر له الغضب، لكن هو بعض الأحيان وهو صاحبه. قال رحمه الله تعالى: نعم الظاهر أن الركوب على الناقة ليس كالركوب على السيارة، الركوب على الناقة متعب. طيب ما يمكنك من الانخفاض كثيرا، الرأس الأصل، لكن لو انخفض قليلا بظهره مع الركوع لا حرج، يشبه الركوع وهو قائم، كذلك السجود يكون أخفض إن شاء الله ما في حرج. هل وجدتم، ما سمعت بحثا، هل وجدتم من يقول من العلماء المتقدمين بجواز الصلاة على الراحلة في السفر القريب الحضري؟ أنت في الحضر مثلا، أنت تمشي من هنا إلى أطراف المدينة أو أبعد، النافلة إيه النافلة مثلا، أنت بعض الأحيان تصلي العشاء ثم أنت تصليها قرب مدينتك، أنت ما خرجت مسافرا لكن تريد أنك يعني تتكثر من النوافل، أنت ربما تصلي السنة أو تصلي الوتر خشية مثلا أن يذهب وقت الوتر، بعض الأحيان قد يطلع الفجر وأنت ما أوترت، فأنت تحاول أنك تريد توتر وما في مكان يهيئك أن تنزل، فمثل هذا سبحان الله مسألة والله أعلم اجتهادية، مسألة اجتهادية، فالأكثر الظاهر ما يجيزون. نعم راكب ما يمشي على رجله بعض أهل العلم، لكن إما أكثرهم أو كثير منهم ما يجوز. الجمهور على المنع صح. راح شاف الظاهر ابو سعيد الاستقري وابو يوسف محمد فقط هذا من بدل المذكور عنه. فعلى كل مثل هذه المسألة مش واضحة، لأنه جاء في السفر فنتوقف والله أعلم عليها. الظاهر من هنا لمعبر من جوز أنه سفره محتمل. إيه محتمل، لكن نتكلم على مثل هنا ورصابة، من هنا وخارج المدينة قريبا. لا نتكلم على تسير وترجع، يعني تمشي وترجع. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: كم يعق يا أخي عن الجارية، كم العقيقة عن الجارية يا أخي اندونيسي، فهمت الكلام؟ طيب عندنا اسأل اندونيسيا، هات كم يعق عن الجارية أبا الحسين الحسن؟ واحدة. وعن الغلام شايفنا. طيب عن البنت شاة واحدة، عن البنت شاة واحدة، وعن الذكر شاتين، تذبح شاتين. ولو أنه ذبح شاة عن الغلام ما في عليه بأس، مثلا ضاق عليه المال واكتفى بواحدة ما في عليه بأس، وممكن بأيام مستقبلة يوفي الأخرى لا حرج. لو ذبح عجلا مقام شاتين، لكن قل لو كان قد بلغ سن، منهم من أهل العلم من يشترط في الأضحية أن تبلغ السن، ممكن يجزئ إن شاء الله. بهمة بلغت السن ممكن تجزئ إن شاء الله. تكفي نيته، ما أراد أن يعق عن نفسه وعن ولده الكبير ما في شيء، ولا يقول عقيقة من أجل فرح حسن ما في شيء. متكافئتان قيل متساويتان في العمر والهيئة، صح، لكن مع أنثى متقاربين في الجسم لا بأس. الإمام الشوكاني هو رحمه الله ما أذكر منه في النيل يقول لا يلزم أن تكون مسنة وشروطها كشروط الأضحية، يقول يعني ما في هناك دليل واضح من هذا الاشتراط، وجمهور أهل العلم يشترطون والله المستعان. والأحوط للشخص أن يجعلها مسنة وليس عرجا بين عرجها عرجها. الفقير ما عليه، هو مستحب، العقيقة مستحبة عند الجماهير. الختان في أي العقيقة والختان في السابع أفضل، هذا أفضل، لكن لو أنه عق وما ختن ما فيش عليه بأس، أو ختن ولم يعق وعق في بعض يعني ذبح العقيقة بعد أيام لا شيء. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب الأذان في أذن المولود. نعم، الأذان في أذن المولود، وسيأتي أن الحديث ضعيف ولا يستحب ضعف الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد بن الرحمن بن مهدي أئمة، قال حدثنا سفيان، سفيان هو الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عاصم هذا ضعيف، هو عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف كذا التقريب. طيب، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، يعني أذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، لكنه ضعيف. أي نعم، جاءت الإقامة في الأذن الأخرى هي ضعيفة، وكان الألباني رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث ثم تراجع عن تحسينه فيما أذكر. حديث من أذن وأقام في أذنه لم تمسه أم الصبيان، لكن ضعيف. هذا قال الترمذي هذا حديث صحيح، فالصحيح أنه ليس بصحيح وضعيف، والعمل عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، هذا في تكرار. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بن علي بشاة، قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. هذا كان الكلام سيكون في الباب الأول كأن في تداخل. على كل نسخ. قال المعلق أو الشارح رحمه الله قوله والعمل عليه أي على حديث أبي رافع بالتأذين في أذن المولود عقيم الولادة. فإن قلت كيف العمل عليه وهو ضعيف لأن في سنده عاصم بن عبيد الله كما عرفت، قلت نعم هو ضعيف لكنه يعتضد بحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما الذي رواه أبو يعلى الموصلي وابن السني، لكن ينظر في هذا يعني الشاهد ربما هو ضعيف جدا، هذا أضعف من الضعيف. هذا الأخ أيضا الشيخ نبيل يقول هو أضعف من الضعيف يعني ما يصلح في الشواهد. فعلى كل لا يستحب ولا يشرع التأذين في أذن الغلام بعد الولادة، إنما الأذان يستحب مشروع للصلاة دعوة إلى الصلاة. الأذان عند الميت في قبره مستحب أم بدعة؟ لا يجوز. طيب بارك الله، من يعمله؟ الشيعة، الشيعة ومن جرى مجراه. الذي يضع التراب على وجه الميت، بل بعضهم يجعله في فيه أو في أنفه، ويستدل بحديث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا استدلال بعيد، استدلال بعيد، ولا يجوز تأكيله ولا تشميمه التراب، معنى أنه ما يقتنع من الدنيا إلا بعد أن يموت ويدخل في عبره، هذا معنى ما يقتنع من الدنيا حتى يموت ويدخل في القبر. الله المستعان. إن المثلة هذا تمثيل بالميت، نعم مكروهة، يعني إهانة، صحيح إهانة. لو كان حي ما رضى، صحيح. أن الإخوة في طرابلس وغيرها يقولون يطلبون منكم الدعاء أن الله يخمد هذه الفتنة في بلادهم، نقول نسأل الله أن يجعل لهم مخرجا ويطفئ الفتن في بلادهم وبلاد المسلمين، هذه محن على المسلمين. قال السائل عافاه الله، تقول السائل أسئلة من غرفة الإمام الآجري يوم 28 ربيع الأول 1432 للهجرة. قال السؤال تقول السائلة عائلة سلفية متمسكة، نحسبها قل كذلك، متمسكة بعاداتها وتقاليدها يعني الدينية لعله يريد الدينية، قال ومن تلك العادات ألا يزوجوا بناتهم إلا من سلفيين لكن من جلدتهم، أي إذا جاء رجل من خارج بلادهم لا يقبلونه، فهل هذا أمر مخالف لمنهج السلف الصالح؟ إذا كان هؤلاء القوم كثر وما يحصل للنساء هضم في أن يزوجوا القبيلة من بينهم أو البلد، وما حصل لأولادهم الذكور ضرر ولا أيضا النساء يحصل لهن ضرر، ما في بأس، أما إذا كان هذا الحجر على النساء ويحصل حظر ويحصل هذا الحظر وفيه ضرر على النساء فلا يجوز، فلا يجوز إضرار النساء، بل من جاء من أي يعني قبيلة مقاربة لهم وهو على دين وخلق يزوج. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلى كل، إنما المؤمنون إخوة. طيب، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء من مواليه وهن عرب، وأولئك موالي، وهكذا السلف كانوا لا يبالون يعني بمن زوجوه ما دام أنه على خير وعلى ديانة. طيب، والمحافظة على قرب المرأة من أهلها جيد حتى يسهل عليها يعني الزيارة لأهلها، ويسهل عليهم أيضا الزيارة لأهل هم لها، وإذا حصل لها أيضا نكبة ولا شيء يكون قريب منها. بعض الآباء ربما يزوج أناسا بعيدين فيحصل لبعض النساء ضرر، تختلف مع زوجها وهو سني سلفي لكن أخلاقه شرسة، ترى يضربها، ترى يهددها، ترى يسجنها. والله أخبرت أن بعضهم ربما يسجنها يعني شهورا ما يتصل لأهلها ولا شيء، خاصة إذا كان من دولة إلى أخرى، فيحصل لها من المضار والمتاعب ما الله به عليم، وربما فارقها وترك أولادها هناك وهي في مكان ثاني. فالقرب طيب، نحن ننصح أن الشخص يزوج من أماكن قريبة، والحمد لله السلفي كثير. وأيضا حتى الزوج إذا تزوج من قريب يسهل عليه أيضا، هو يسهل عليه المواصلة. طيب، إذا احتاج أن تزور أهلها ما تكلفه 100,000 ولا شيء، ولا طيارة ولا سيارة. طيب، لكن الزواج من مكان بعيد يحصل فيه متاعب أيضا حتى للزوج والأبناء، يحاول أن يذهب لأخواله مسافة. لكن لقد قدر الله عز وجل يعني الاتفاق بين هذا وذاك، ما في بقى، خلاص انتهينا، قد قدر الله فوق كل شيء. فيحتاج إلى حسن الرعاية وحسن يعني المصاهرة. صحيح، وبعض الأحيان أيضا الدول تعرفون تتقلب أحوالها، ربما يسجن الرجل فيكون الرجل في السجن أو يزفروه، والمرأة في الدولة الأخرى، ويحصل بعد ذلك حزن شديد. والله المستعان، لأن بعضهم بعض الدول ما تراعي يعني الصهارة ولا القرابة ولا البنون ولا البنات، المهم هو في وادي والمرأة في وادي ثاني. الله المستعان. السؤال الثاني قال: هل اللباس الذي تلبسه المرأة في صلاتها ونفس الذي تسجد به سجود التلاوة؟ الظاهر سجود التلاوة لا يلزم، لأن هذا سجود التلاوة فجأة وليس صلاة، وليس هو صلاة تامة، إنما السجدة هي نوع من أنواع الصلاة، فلا يلزم لها الوضوء ولا يلزم لها يعني الحجاب. سجود التلاوة لو سجد لا حرج عليه بدون وإلى يعني أي اتجاه جاز، وبغير خمار أيضا من المرأة يجوز. قال السائل عافاه الله، السؤال الثالث قال: شيخنا أحسن الله إليك وإليكم أحسن، بعض المنتديات التي تزعم نسبتها إلى السلفية تقول إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عنده خلط في مسائل الأيمان والتكفير أو الإيمان والتكفير، فما جوابكم على هؤلاء؟ عافاك الله. الشيخ الألباني رحمه الله يعتبر من كبار علماء السلف في هذا العصر والحمد لله في علم الحديث، وهكذا الفقه وكغيره من كبار أهل العلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن لو أخطأ في مسائل فهذا لا يضر، فهي في بحر يعني حسناته مغمورة، وفي بحر ما نفع الله به الأمة. طيب، فإن أخطأ في بعض المسائل سواء في هذه في الإيمان أو في الأيمان والتكفير فيؤخذ ما كان صوابا ويترك ما كان خطأ، لكن التشهير بمثل هذا عند أن يقال فيه تخليط وهذا تهويل، هذا تهويل، فلا يلتفت إلى هذه المنتديات بهذا التهويل سلمك الله. فنقول بعضهم قد يظهر السلفية وهو من السلوليين، ويظهر السلفية وهو من أتباع عبد الرحمن عبد الخالق ومن غيرهم من أهل الانحراف في المنهج، فينبغي أن يتنبه لهذا. فعلى كل، الشيخ الألباني هو كغير من العلماء يؤخذ من قوله ويرد، والحمد لله أكثر علمه نافع. وأما من الانتقادات ما حد يسلم، البخاري مع جلالته قد انتقد عليه بعض المسائل وبعض الحديث، لكن الانتقاد هذا قليل جدا، وهكذا غيره من العلماء، ما من أحد إلا وله يعني بعض الخطأ، لكن الخطأ هذا مغمور فيما فيه من الخير. الإرجاء ما في إرجاء، نعم قد دافع عنه بعض أهل العلم من السعودية عافاهم الله برسائل في مسألة أنه لم يقل بالإرجاء ولا أيضا بالتكفير، بل هو على منهج السلف، وحتى لو قلنا لو أخطأ في مسألة لا يدل على أنه يعني ما يخطئ. الله المستعان. أما مسألة هل تارك الصلاة كافر أم ليس بكافر، مسألة خلافية بين المتقدمين، أكثرها العلم على أنه ليس بكافر الذي هو يتساهل فيها. ينقل عدم الخلاف في مسألة التكفير والصلاة عليه وتوريد الماء منه، ينقل قال ما نعلم خلاف فيها لأنه كان يصدق على الصلاة ويعلم كاشف يفكر بلا صلاة. صدقت. ابن قدامة الأخ يقول أيضا فائدة، ابن قدامة ينقل الإجماع على أن تارك الصلاة ما ترك هناك بدون كفن وبدون صلاة وبدون تغسيل وبدون توريث لأهله، بل أنهم يحملونه على الظاهر لأن العلماء مختلفون في هذه المسألة، فهم ما يتركونه هكذا أو يرمونه في حفرة، بل يحملونه ويصلون عليه ويكفنونه ويغسلونه كغيره من المسلمين. والله المستعان. إلهنا جزاكم الله خيرا.